بذر الأدب تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء. طيب قال الشيخ رحمه الله: خلطاء الماشية كالمالك أو كمالك واحد في الزكاة إن نويت. طبعا إن نويت الخلطة مش الغنم اختلطت لأنه لها نفس المرعى أو لها نفس المبيت إلى آخره، نعم. وإن لم تكن مختلطة أو لم تنوى الخلطة، ذكرنا قلنا إنه كل إنسان يحاول إنه يحسب الغنم غنمه على حدة. لا الخلطاء غير الشركاء، قد تكون الخلطة يعني فيها منافع، هي يكون أحدهم مثلا له المرعى والآخر له المبيت يخلطون، أو حتى يوفروا راعي واحد لها. بعض الناس يفر من مسألة الخلطة فرارا من الزكاة، والبعض الآخر يخلط كذلك حتى يقلل من نصيب الزكاة، يعني على حسب كل إنسان. طبعا والله من وراء القصد كما يقال، الإنسان الأصل أنه لا يفكر بمثل هذه الطريقة. قال: وكل تجب عليه. طبعا لابد أن يكون هؤلاء الخلطاء متوفرة فيهم شروط الزكاة حتى تجب عليهم الزكاة، يعني مسلمين مالكين ملكا تاما إلى آخره بالشروط التي تقدمت معنا. لذلك قال: وكل تجب عليه، بمعنى هؤلاء الخلطاء إذا كان مثلا في خلطاء ولكن بلادهم مثلا نصراني أو غيره، ينظر كم عدد أغنامه وتطرح من حساب الزكاة، وتطرح يعني حتى لا تدخل في تعداد، نعم. أو يكون واحد مثلا غير مالك لتلك الأغنام إنما هو غاصبها أو غير ذلك، نعم. قال: واجتمع بملك أو منفعة. بملك يعني مالكين لتلك الأغنام، طبعا هنا قال واجتمع يعني كأنه يتكلم على خريطين، ويمكن يكون جماعة أو اجتمع، يعني مش شرط أن يكون خريطين فقط، يمكن يكون جماعة مشتركين في رؤوس. قال: واجتمع بملك أو منفعة. منفعة مثلا الدافع إلى جمعهم إلى اجتماعهم، إما ملك اشتراه القطيع كله مع بعض تشاركوا فيه، واضح؟ أو الذي جمعهم هو المنفع، إنه في مرعى واحد، أو حتى يشتركوا في أجرة الراعي، مثلا راعي واحد بدل كل واحد منهم يعمل راعي، يعني جمعوا تحت راعي واحد، أو بدل أن كل واحد منهم يجعل مكان للمبيت، اجتمعوا كلهم في مكان واحد للمبيت إلى آخره. قال: أو المكان الذي تنتشر منه يعني الأغنام واحد إلى آخره في ذلك، يعني منفعة جماعته. قال: في الأكثر أو منفعة في الأكثر، يعني هذه هي عبرة الخريطة. ما ذكرنا المرة اللي فاتت قلنا أنه متى يعتبر الخلطاء خلطاء؟ هل إذا اشتركوا في المرعى أم اشتركوا في المبيت أم اشتركوا في الراعي؟ هنا قال تكون الخلطة إما بملك اشتركوا في الملك، أو تكون منفعة قال في الأكثر، يعني المرعى واحد أو المبيت واحد أو مكان الماء الذي يريدون عليه واحد. أكثر الأشياء التي تحتاجها الغنم هم يشتركون فيه. شيخ ما قال مراحل وماء ومبيت، معناه إذا كان مراح فقط ولا ماء فقط؟ هي ثلاث أشياء أكثر فيها، يكون في شيئين يشتركوا في شيئين يشتركوا، هذا هو الأكثر. هم خمسة شيخ بالفحل هذا يدخل يعني. لا هذا بعدين تتعبد هي لما يكثر الرؤوس. نعم أما الأكثر الاشتراك فيه هو المراح والماء. طبعا المراح هنا يعني في بعض الكتب الأخرى يدخل ضمن الماء، المكان الذي يروحون فيه ويشربون منه، والماء والمبيت والرعي، هذه ثلاث أشياء الأساسية. أو المراح يدخل فيه الماء لذلك واضح أنه أكثر الأشياء يشترك فيها هذا المطيع، فيعني هذا يعتبر هنا خلطة. نعم قال ومراح وماء ومبيت وراعي بإذنهما وفحل. أما العادة لكم قد يا كبير أجدني فحول. نعم قال ورجع المأخوذ منه على صاحبه، ورجع المأخوذ منه على صاحبه بنسبة عدد مال كل بالقيمة وقت الأخذ. طيب قال إذا الساعي الذي هو يعني موظف في ديوانة المالية أو ما يسمى الآن وزارة المالية جاء وأخذ مثلا ما رآه مناسبا، طبعا الساعي يأخذ على كيفه مش على كيف صاحب القطيع، طبعا هو يتجنب كرام أموال الناس يعني يخدش أحسن حاجة في القطيع مثل ما مرنا يأخذ من الأكثر إلى آخره من الوسط. طيب بعد ما أخذ الساعي من ولو كان المسؤول مثلا هرت على القطيع أحد الخلطاء، طبعا هو لما أخذ منه هو يعود على صاحبه بالقيمة، واضح؟ يعني هما كلاهما شريكان كل واحد منهم بحسب النسبة، مثل الشركة لما نستمر معنا في البيوع. يعني هو مثلا اللي صار امبارح مع زوز أبناء مثلا عندهم 200 راس أو 200 واحد، عندهم أخذ زوز أبناء. طيب وهو هنا كأنه أخذ، إذا كان هو وصاحبه خلطاء بالنصف تماما، شركاء بالنصف، كل واحد منهم عنده نصف القطيع، أكو واضحة مثلا. طيب إذا كان واحد منهم عنده ثلثين والآخر عنده ثلث، أو واحد عنده ثلث أرباع والآخر عنده ربع، يعود على صاحبه المالك الأكثر يعني الذي يملك أكثر القطيع، يعود على صاحبه بالقيمة. ما هو ما يتقصش هو الأرباع؟ نعم خروف يعود عليه بالقيمة. قداش يسوى الأغنام اللي يهزهم مثلا زوز أغنام، خلينا نقول بسوقنا نحن اليوم يسوى مثلا مليون ألف دينار، هو إذا كان شريكه يعني داخل معه بربع القطيع ياخذ واضحة من عنده 250 دينار، طبعا ياخذها عائلا ولا يخلو يشري بها عائلة ولا يخلص بها الراعي ولا إلى آخره، يعني لا بأس في ذلك، واضح؟ لذلك هنا قال بنسبة عدد المال كل، يعني بحسب كل إنسان ما يملك من الخلطاء، كل واحد بحسب النسبة بتاعه، لأنه قد يكون عنده خليط شريك وقد يكون عنده أكثر، واضح؟ فتقسم عليه القيمة هذه، واضح؟ فهمنا؟ وإن كان يعني أحد الخلطاء عنده أقل من النصاب، مثلا عنده 39، لا لا ولو كان عنده، ولو كان عنده أقل من النصاب، هو الآن هو لم تجد الغنمتان على هذا صاحب القطيع المالك الأكثر إلا في دخول النصاب غيره معه، واضح؟ إذا فيأخذ إن كان واضح المسألة أنه خاروف ولا غيره، أو يعود عليه باش بالقيمة كما قال. قال القيمة وقت ايش؟ وقت الأخذ، واضح؟ لأنه في مواسم قد ترتفع فيها الأسعار إلى آخر ذلك، لا هو وقت الأخذ قد كان يسوى ذلك الخروف أو غيره. نعم قال وتعين أخذ الكاتب الوسطي طبعا تعين هنا يتكلم عن الساعي وتعين على الساعي يجب على الساعي أن يأخذ الوسط. قال لا لا لا ولو فرد الخيار بمعنى هو الأصل فيه أنه مش يختار ولكنه لم يجد ما يختار وعنده خيار واحد السائل أو الشراء هنا أو وجد فقط السيء وإما أن يكون غير مختار بمعنى أنه هو مثلا الأصل هو يختار وسط أو يختار مثلا مثل ما مر معنا في نصاب الابن بنت مخاض واذا كان ما يبقاش بنت مخاض شنو يخرج؟ بنت مخاض يخرج ابن لابون ابن لابون ابن لابون لازمني ما نعاود كل الحصه هكا الله يوفق ربنا نسالهم هكا باش ما نجمش نمشيو في الكتاب. طيب نعم قال الناوي الا واحد الا اثنين كل واحد نسالهم يجيو ما شاء الله نصف الانتحار ربما نلقاه إلى 20 على الحال الحافي. لازم تراجعوا دائما الدروس هذه هي المسائل يعني صدقا باب الزكاة هو باب الطهارة وباب الصلاة اللي انتم تمارسوا فيه ومع ذلك المعلومات شفتوا كيفاش قاعدة تتفلت منكم وما كنتش تجاوبوا. الآن راكم تدرسوا في باب ما كنتش تمارسوا فيه. معناته المعلومات يا دوبها باش تراجعها مرتين ثلاثة وأربعة يدوبها ترسخ في ذهنك. فلذلك يعني أنا أستحي لما أحثكم على شيء أنتم تعرفون أنه هو واجب عليكم أنه هي وظيفتكم جئتوا لهنا مش أن تقرأ. فنسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق فحاولوا أنكم دائما تراجعوا. فأدم للعلم مذاكرة فحياة العلم مذاكرة. العلم ما تذاكروش يموت. انت هنا زي تشتري في شيء حي مش شيء ميت. الشيء الميت لا تدفع فيه درهم ولا دينار فضلا عن ان تنفق فيه افضل اوقاتك. طيب قلنا في نصاب الابل يكون الساعي ياخذ تعين عليه اخذ الوسط من بنت مخاض مثلا يعني اضرب مثالا هنا حتى تعرفوا اذا انفرد الخيار. هو ذهب الى صاحب القطيع فلم يجد عنده بنت مخاض ما وجد عنده الا ابن لابون انفرد الخيار لهنا ما عادش عنده حق ما يقولوش لا ولن يخلق انثى اخرى مثلا حقه ولا جذع لا لا لا لا هذا تتجوز انت الان تاخذ الذكر ابن لابون هنا انفرد الخيار ما عادش عنده واضح؟ طيب حتى وان انفرد الخيار في ابن لابون ما يخلش افضل ابن لابون عنده ياخذ الوسط. قال أو الشراء يعني إما عنده خيار واحد ولا عنده نخلين تيابين برش يعني صحيح عنده بنت مخاض ولكنها هزيلة مثلا تيابة ولا ضعفة مريضة ولا دعوة على مش نقصتها هنا مثل ومثل اللي فرض الخيار ويأخذ يعني ما يراه صالح. قال إلا أن يتطوع المزكي هو لأنه هذه من البر هذه من البر من الإحسان يعني والله سبحانه وتعالى ما فرض علينا الإحسان وإنما حظنا عليه لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون إذن هي هذه من البر يعني من الإحسان فإذا هو تطوع كان بها وإلا الساعي هنا مخير أن يأخذ من وسط ماله. قال أولى الساعي أخذ النعيمة أحض يعني الساعي يرجع للساعي أنه مستأمن يمشي وجد أنه بنت مخاض نرجع لمثالنا حتى دائما تفهموا بنت مخاض صحيح أنه هي مريضة صاحب القتيل هذا عنده ابن لبون، ينجم ياخذ ابن لبون، ولكن راى انه بنت مخاض هذيا وان كانت مريضه فمرضها مثلا ما يمنعهاش من الولاده او من اللبن او غيره الى اخره، وهي خير للفقير. واضح الفقير يربي فيها باش يحب اولاده هو او اللبن نتاعها الى اخره، فياخذها هو بالخيار في ذلك. نعم. قال اما انه اذا ما لقاش السن المناسبه اللي هو يرتفع الى سن اخرى، لا، ولو لم يجد مثلا عنده لا بنت مخاض ولا ابن له. شيخ احنا قلنا اذا كان ما لقاش ابن مخاض ياخذ ابن مخاض، مش لا لا لا ما فيش ابن مخاض. هاك تجي تبدا معلوم مش عارف وانا قريت، ما فيش ابن مخاض نهائيا في في في في نصاب الزكاه. في بنت مخار، بنت مخار مش موجودة يعوضها ابن لامون ذكر اللي أرفع منها، اللي أرفع منها فماش ابن مخار. شفتوا كيفاش واحد كي باين ما مش معلومات مش لم يجد شيء، فإن لم يجد يعني طيب نعم هذا كل شيء نجاوب يعني. شيخ إن كان من يعني فقط وجد بنت مخار الخيار من ما عنده يعني، فلنا لا ياخذ منها الا باذن. لا لا لا لا، اذا كان وجد عنده ان القطيع كان في بنات المخارج كلهم ممتازين ياخذ واحده منهم الا باذن يعني. لا لا لا لا مش لا قصده في خ... في لا اعطاه الخير. شفنا مع ميسج نعود الى اللغه العربيه، لا يسمى هذا الشيء اخير اخير يعني افضل الا ان يكون دونه الادون، يعني كل هذا احسن. أنا مش قلت إنه هذا أحسن، خاطر شفت واحد أسوأ منه مثلا، ولكن إذا كلها تساوت في الحسن ما نقولش هذه أحسن، نقول إنها ابن جيد مثلا جيدة، أما ما نقولش أحسن. هنا لما قال الخيار معناته الأخير معناته الأفضل، إذا هو عنده الأدوان، أما إذا تساوت الكل فاختار واحدة منهم، فهمت؟ يعني هذا أدى إلى اللغة العربية بسيطة يعني ما ما لذلك العلماء قال يعني ان يختار ان ياخذ ما ياخذ الخيار معناته مقاربه في مقاربه عنده لا يقول. نعم. قال طيب اذا لم يجد عنده كلف بشرائها، كلف بشراء السن المناسبه في ذلك، او يتطوع فيخرج الاعلى وهو مخير. نعم. يعني مشى ما لقاش عنده لا ابن لامون ولا بنت مخاض، او لا بنت مخاض ولا ابن لامون، واضح؟ وهو نصابه مثلا بنت مخاض، لهنا صاحب القطيع هو بالخيار، اما ان يشتري بنت مخاض يعني وسط باهية مش خايبة ومش ممتازة، او هو من نفسه يتطوع فيدخل السن اعلى، هو بالخيار في ذلك. ما. قال ومجيء الساعي إن كان، شو معناته إن كان هذه؟ إن كان هذه جملة اعتراضية. إن كان ثم ساعي. إن كان ثم ساعي. يعني الذي لا يأتيه الساعي يجب عليه إخراج الزكاة وحده ولا ينتظر ولا يؤخر. قال هنا ومجيء الساعي إن كان شرط وجوب، مو شرط صحة، خلينا نفهم، شرط وجوب، يعني هو صاحب المال، صاحب النعم، صاحب المواشي، لا يجب عليه إخراج الزكاة، ولو حال الحول، ولو حال الحول، ولكن إن أخرجها قبل أن يأتي الساعي صحت. أخرج زكاة مال، واضح؟ عندنا قول في المذهب أنه وإن أخرج الساعي عود يخمن، لأنه يعلم أنه في ساعة، والقول الأصح في ذلك أنه هو يثبت أنه أخرج زكاة المال وأجزأته. الشيخ هنا رجح عدم الإجزاء، قال فلا تجزئ إن أخرجها قبله. والمشهور المشهور هذا الذي ذكره المشهور يعني هذا كان شرط وجوب، وشرط وجوب يعني صح والصالح. نعم. وقال شرط وجوب. يقول لها شرط صح. نعم. لا لذلك قلت إنه المسألة فيها قولين، هو رجح إحداهما، ولكن يعني البشر أنها تصح تصح منه إن أخرجها، ولكن يثبت أنه أخرجها وأخرج ما كان سيأخذه الساعي أو أفضل منه، يعني هو مش تهربا من يعني مجيء الساعة حتى يخرج المريض والمعيب إلى آخره، لا ينزل يأخذ الساعة ويقول أنا أعطيت لفلان واذهب واسأله مثلا ما حالها ما سنها كذا إلى آخره، يتأكد الساعي من ذلك وأجزأته. شيخ حتى لو أتى الساعي قريبا من الحول الثاني؟ نعم. لو أتى الساعي نعم، هو من كان ينتظر الساعي ينتظر ولو قريبا من الحول الثاني. نعم. قال ما لم يتخلف، ولكن هو هنا ليش جعلوا انه شرط وجوب؟ قالوا لانه يعني هذا في مصلحه عامه، ودوله تجمع الزكاه وهي تعرف كيف تنفقها افضل يعني ما تجتمع عندها الى اخره، فلذلك جعلوها كانها ايضا فيها من طاعه السلطان وغير ذلك. قال إلى هنا مش يتكلم الآن في موضوع جديد، وهو من نحن قلنا من تجب عليه الزكاة لابد أن يكون أصل ذلك المال في يده، مهكرا نعم. طيب من ورث مالا؟ قال ويستقبل الوارث، اليوم ورث، اليوم ورث ينظر طبعا إذا كانت الورثة ورث نصابا، إن كان ورث نصابا يستقبل به حولا، واضح؟ يعني ما خرجش اليوم الزكاة بتاعه ولو كان نصاب، لا لأنه أكيد الوارث قد أخرج زكاة، المورث قد أخرج زكاة، يستقبل به حولا إن كان نصاب، ولو كان دون النصاب كالعادة ينتظر حتى تنجب تلك الأغنام أو يشتري أو يضيف إليه إلى آخره ويستقبل بها حولا، واضح؟ لا يستقبلها من يوم الملك من يوم التملك ولو كان تحت النصاب. لا لا تحت النصاب، لأن احنا مثل المال، متى يبدأ الإنسان في حساب الحول؟ لما يصل المال عنده نصاب. رجعت إلى الشرح هنا قال ولو كان تحت النصاب مثلا عنده لا لا يستقبل بأي مال كان. المال الذي يشترط فيه الحول، المال الذي يشترط فيه الحول لابد أن يبدأ حساب الحول من وقت بلوغ النصاب، واضح؟ ربما أشكلت عليك مسألة إذا أضيف مال إلى مال لا يستقبل به، يعني الوارث له مال في السابق فأضاف إليه مال آخر عن طريق شراء عن طريق كذا، المال الجديد الذي أضافه لا يستقبل، هو يدخل في ضمن المال إن كان من نفس جنسي. واضح؟ نعم. لا هذه الوراثة والهبة إلى آخرها لمسألة ثانية، أما إن اشتراه إن يعني كان في دين ميت عند شخص مثلا أخذه وأعاده إليه إلى آخره هذه مسائل. نعم. شيخ أنا علم أن المورث لم يخرج زكاة، يعني لا يخرج زكاة. نعم هذه مسألة فيها خلاف عندنا، لأنه الزكاة هنا الأصل فيه أنه لا يخرج زكاة، طبعا لما نتكلم هنا على الفقهاء ماذا قالوا زمان، انه ما فيش انه لا يخرج الزكاة اللهم ان كان لا يأتيه ساعي، ولا فانه يأتيه ساعي اجباري قاعد خرج في الزكاة، اذا كان لم يأتيه زكاة ان شاء وهذا مثل ما ذكر الإمام النووي وغيره، إن شاء أخرج زكاة عن مورثه حتى يبرئ ذمته، وهذا طبعا لا تجزي عند بعض أهل العلم كالأحناف وغيره، لأنه هي مفتقرة إلى نية هذه العبادة. وإن شاء يعني لم يخرج هو إلا زكاة، لأنه الآن انتقلت إلى ملكه وهو غير مطالب بإخراج الزكاة. نعم، يستقبل بها حولا وليس مطالبا بإخراج الزكاة. إلا ونحن ذكرنا أنه من شروط الزكاة هي تمام الملك، إذا انتقل الملك بدأنا حول جديد. يعني لو بقي على الحول يومين ومات المالك وانتقل الملك إلى الورثة، ولو كان وارث واحد لما تقسم القطيع في على خلاص استقبل حول جديد، واضح؟ لأنه هو الملك الآن. نعم. قال قال ولا تبدأ إن أوصى بها. ما معنى لا تبدأ إن أوصى بها؟ لا تبدأ يعني بالزكاة، لأنه هي سقطت عنه الزكاة الآن، لأنه هو مات. قال إن أوصى بها، لذلك جعل أهل العلم أن الوصية بالزكاة تدخل في ضمن الثلث، تدخل في ضمن الثلث الذي يحق للميت أن يوصي به. نعم، عرفت الميت ولا يتجاوز الثلث في وصيتي، واضح؟ ويجب إنفاذ تلك الوصية إن لم تتجاوز الثلث. لذلك الله سبحانه وتعالى في سورة النساء قدمها على الدين، مع أن الدين أوجب، ولكن الله سبحانه وتعالى قدم الوصية ليدل الناس على أهمية الوصية، لأن الوصية شنو يقول لك؟ الدين لو كان مطالب به، فمش كل يطالب الدين، ما يموتش، واضح؟ الوصية ما يطالب بها حتى أحد، لأن الأصل في الوصايا وأغلبها أن تكون سرية، والوصي له الذي يوصي به الإنسان يعني محسن عليه، يحشم شيء يجي يطالب، واضح؟ فلذلك الله سبحانه وتعالى قدم الوصية على الدين حتى يبين أهمية أنكم تتهاونوش فيها، صحيح أنكم مش كل يطالب بها، ولكن هي من الأهمية بمكان، لذلك قدمها في كتاب عزيز على الدين. هذه الوصية لا تنفذ في أكثر من الثلث، يعني إنسان مات قال بني بجامع ولا عنده سبيطار ولا مش عارف شنو ولا أعطيه دار لكن المرأة الفقيرة ولا إلى آخر ذلك. نشوف هل الوصية فيها ثلث مال ولا أكثر من ثلث المال، ثلث التركة ولا أكثر من ثلث التركة. إذا وجدناها ثلث التركة فما دون، والبعض يقول لا هي لابد أن تكون دون الثلث، إذا لقول النبي صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير أو كبير كما في رواية. المهم هنا إن وجدنا أن تلك الوصية تتجاوز الثلث أو هي ثلث، عفوا إن كانت ثلث فما دون، ننفذها، ينفذها الورثة طبعا. إن كانت أكثر لا ينفذونها إلا بالنظام، قالوا يا جماعة ولدنا وصك بكذا، وهذه من حساب التركة أكثر من الثلث، اللي زاد على الثلث ترضاه وتخرجوه، قالوا نرضى خلاص. قالوا لا يردون الى الثلث فقط. نعم شيخ، يعني يطالبون بالثلث واجب اذا اوصى اكثر من الثلث تسقط كلها لا لا لا، يخرجون الثلث، يخرجون الثلث ثاني. نعم. قال وتجب فيما ذبحه او باعه بعده بغير فرار، وتجب فيما ذبحه أو باعه بعده بغير فرار، يعني بعد مجيء الساعه قبل أن يأخذ، يعني قبل أن يأخذ، قبل أن يأتي الساعي، إذا ذبح هو يعني من غير فرار، ولكنه من عادة يذبح مثلا غنم، هذه لا تحسب مع الخطيئة. أما بعد مجيء الساعي يعني يأخذ ذبحه، هذه تحسن. هو ما الذي أراد أن يقوله هنا؟ أراد أن يؤكد على مسألة أنه لا تجب الزكاة إلا بمجيء الساعة، فقال يدعو في أمثلة الآن حتى تتبين أهمية الأمر هذا، وحتى يدلل ويؤكد على وجوب قدوم الساعة والزكاة لا تجب إلا بقدوم الساعة. واضح؟ لذلك قال ولو بعد حوالان الحول، دار الحول، عند من الناس الذين لا تأتيهم إلى يأتيهم الساعي، الزكاة واجبة على حول الحول، مهم ولا لا؟ هذا ولا لا؟ الإنسان الذي يأتيه الساعي لا تجب عليه الزكاة إلا بمجيء الساعي، طيب حال الحول على ماله والساعي تأخر، ذبح هو من القطيع، هل هذا الذي ذبحه يدخل ضمن تعداد بقية القطيع؟ يلزم يحسب قداش ذبحه، ربما عنده فرح يا سيدي ذبح 10 ولا 15 ولا 20 راس ولا حتى 40، هل هذا العدد الذي ذبحه يدخل في تعداد الغنم التي سيعدها عندما يأتي الساعي؟ لا. ليش؟ لأنه الزكاة غير واجبة عليه، كأنه في وسط الحول هو ذبح، مع أنه ما الحول لم يحول، ليش؟ لأنه الساعي لم يأتي. طيب جاء الساعي، جاء الساعي والساعي طبعا لما ينتقل في القرى مش جاءته وخرجته، جاء مثلا ضيف وقاعد يفطر مش عارف شنو، إلى جاء الساعي قال له هيا مش نذبح لك ناقة مثلا، يضيف فيه يكرم فيه، هكذا يبقى هذيك هي كمان 25 مثلا، أو هي رقم 36، هل يخرج له النصاب اللي هو دون؟ لا، يخرج له النصاب، يحسبك الناقة اللي يذبحها للساعي أيضا ولو إكراما له. وضحت؟ فهمنا؟ لأن الساعي جاء الآن، إذا صارت الزكاة واجبة الآن بكل القطيع اللي موجودة عنده الآن. وضحت؟ نعم. قال ومن رأس المال إن مات كذلك. الشيخ قال بغير فرار. أي نعم، بغير فرار. أي لا، إذا كان بقصد الفرار مش معنى نحن الكلام على من قصد فرارا إلى آخره. إن كان ذبح قبل أن يأتي الساعي ولكنه قاصد الفرار من الزكاة، يعني قاصد أنه هو لا يخرج الزكاة كاملة، هنا تؤخذ منه ولو قبل مجيء الساعي، يعني يجي الساعي يقول له مثلا ما سمعت انت ذبحت 40 راس غنم كذا، يقول له صحيح، يجد الساعي مثلا انه قرا انه هو فرارا من الزكاه وكذا الى اخره، يدخل هذه ال 40 هذوك اللي ذبحهم في حساب القطيع وياخذ منه زكاه كامله. واضح؟ شيخ هذا كانتقال الملكيه. نعم؟ كانتقال الملكيه. كانتقال الملكيه فرارا من الزكاه، فرارا من الزكاه، نعم. طبعا هذا المالكية هنا يعني أكثر من غيرهم احتاطوا في مثل هالأمور هذه أمر الفرار. طبعا ليش المالكية في أصل في من أصول المالكية اللي توسعوا فيها جدا هي مسألة سد باب الذراع، هالأصل هذا من أصول الفقه الذي يعني استعملها المالكية، طبعا هو موجود عند المذاهب الأربعة ولكن عند المالكية توسعوا فيه جدا، أي شبهة أي شك قد يجعل الإنسان يفتح له هذا باب على أنه هو يتفلت أو غيره كله أغلقوه المالكية في ذلك. نعم. قال ومن رأس المال إن مات يعني صاحب القطيع، إن مات صاحب القطيع تجب الزكاة بعد مجيء الساعة، يعني الساعي جاء من هون وهو مات سعيد من هون، يعني الساعي جاء ولازم مات، فتقول انت الان الاموال انتقلت الى غيري صارت للورثة لا مسحب، بمجيء الساعي هل هناك تحققت حياة صاحب المال؟ مش مات قبل ما يجي الساعي، لا بعد ما يجي الساعي. إذا تحققت حياة المالك بعد قدوم الساعي، يعني بمجرد قدوم الساعي صارت واجب عليه الزكاة، ولكنه مات بعد وجوبها عليه، يأخذ الساعي ما جاء من أجله من رأس المال. نعم. قال لا إن ماتت، أو قال من رأس المال إن مات لا إن ماتت. شوفوا يعني شدة الاختصار، لا إن ماتت شنو؟ ماشية. يعني جاء الساعي من روني ماتت الماشية من روني، سمعت به ماتت. هنا لا زكاة على صاحبها، لا زكاة على صاحبها طبعا، ولا حال الحول، لا عبرة الحول. شفنا لما يشتغل الشيخ ليش يأتي بهالأمثلة هذه الكل حتى يقول لك الآن إنه له لا عبرة بالحول. الذي يأتيه الساعي ينسى مسألة الحول، لأن الساعي لا يأتي قبل الحول، وإن أتاك الساعي قبل الحول جاز لك أن ترده زي ما دارش العام، لازم ترجعه. واضح؟ طيب، لا عبرة الحول، صار الساعي هنا هو الذي يعني أولى من الحول. قال إذن أوضاعت بلا تفريط، إن ماتت أوضاعت بلا تفريط. شو معناته بلا تفريط؟ يعني هو مش مفرط فيها، يعني هو كل عادة مسنس يحبس فيها ويربط فيها في الليل مثلا في المرابط بتاعها وإلى آخره. ما فرط، لأنه الآن التفريط لماذا هو؟ تقول المال مال يفرط ولا ما يفرطش ولا شيء، لا ما عادش المال مال، صار المال مال الفقراء والمساكين. جاء الساعي من هوني، هو مستانس يسكر عليها في الصبر مثلا، ليلة بيذبح ذا الساعي هذاك اللي تسهر هو وياه وضحك ولعب وكذا، خرج الذيب ولا مش عارف شنو، ولا خرجوا بعض الاغنام ضاعوا الى اخره. هو المفرط هنا يقول له الساعي قداش كان عندك جملة، قداش اللي ضاعوا لك مش عارف شنو، يحسبهم الكل ويخرج منهم زكاة، لأنه هنا جاء الساعي. إذا وجبت الزكاة، هو فرط في أموال الناس، ما عادش أمواله، فرط في أموال الناس فضاعت يظمى. مثلا إنسان يعطيك وديعة، طيب أنت تقول عامل عليه مزينة، خبيتها له أمانة، أي الأمانة لابد أنك مش تاخذ المزية وتاخذ الأجر كما يجب، لابد أنك تكون متحملها كما يجب. فإذا فرط في تلك الأمانة لصاحبها الحق بأن يطالبك بها أو تعوضه عنها أو على ما تلف منها أو إلى آخر ذلك، لأنك فرطت في ذلك. كذلك هذه الأموال بعد مجيء الساعي ترك أموال صاحبها، وإنما صار الفقراء شركاء معه، أو يعني أصحاب أصناف الزكاة شركاء معه في المال. قال بعد ذلك انتقل إلى الكلام على نوع آخر من أنواع الزكاة، وهو زكاة الحظ، وهو زكاة الحظ. زكاة الماشية واضحة في أي سؤال؟ إذا مر معنا الآن من أهم المسائل في زكاة الماشية حتى نلخص. شوفوا أنا ألخص وأسأل وكذا وشرحت قبل ما نبدأ في الدرس، لأني أعلم أنه هذا الباب غير مطروق وغير متعارف، ولكن أحاول قدر الإمكان أنه باش تكونوا وعيكم على الفهم وعلى المراجعة بعدين، يعني حتى لا أترك لي لكم العتب في ذلك وأنه ما حفظناش أو ما قريناش في مسألة. إذا نوعي زكاة الماشية أو الأنعام، تسمى زكاة الماشية أو زكاة الأنعام، سميها ماشية، هي ثلاثة أصناف، وهالثلاثة أصناف هذه تتبعها مثيلاتها. ثلاثة أصناف هذه شنو؟ الإبل والبقر والغنم. الإبل يدخل فيها الجمال العراق والبخت، البقر يدخل فيها البقر العادي كان والجاموس، والغنم يدخل فيها الظأن والماعز. واضح؟ إذا هي ثلاثة أصناف يضاف إليها مثيلاتها فتصير ستة. وضحت؟ ولكن دائما هكذا تسمى من غير ما تصنفها ستة، دائما إبل وبقر وغنم، اتفقنا؟ به الشركي منها ما اشترك بوحش ببري يعني هذا لا زكاة في أولاده، واضح؟ فهمنا؟ طيب ما المهم أنكم تعرفوا في مسألة زكاة الأنعام، زكاة الأنعام هي من أصناف الزكاة التي يشترط فيها الحول، يشترط فيها الحول، إذا حال الحول فقد وجبت الزكاة، ولا يبتدأ حساب الحول إلا ببلوغ تلك الأنعام أو تلك الماشية النصاب. ولا يبدأ حساب الحول إلا ببلوغ النصاب. أيضا لمن يأتيه الساء ولمن يأتيه الساء وجب عليه انتظاره، وجب عليه انتظاره. طبعا التفصيلات الأخرى ثم تراجعها إذا تلف المال قبل مجيئه بعد مجيئه إلى آخره، هذا كله يعني. طيب تبقت المسألة الثالثة المهمة وهي النصاب ومقدار ما يخرج من الزكاة، النصاب ومقدار ما يخرج من الزكاة. تبدأ الإبل بخمسة إلى 24 كلها غنم، كل خمسة تخرج غنم، 15 15 شريخ، توصل 25 تبدأ في نصاب الإبل بنت مخاض بنت لبون حقة جذع بنت لبون، وبعدين تولي في كل 40 جذع، في كل 40 بنت لبون، في كل 50 حقة حقة. إذا هذه بالنسبة لنصاب الإبل. نصاب الغنم طبعا تبدأ من 40 حتى 121 201 وهكذا، غنم غنمتين وهكذا، وبعدين في كل 100 رأس غنم. البقر 30 و40، 30 تبيع و 40 مسن. هذه أهم الأشياء، بقية التفصيلات الأخرى أنتم تراجعونها في ذلك. طيب الأخت تسأل قالت في الجملة ولا تبدأ إن أوصى بها، طيب بمعنى أن الزكاة هنا الإنسان في بعد وفاته الأصل أنه ما لم تجب عليه الزكاة، فإذا حال الحول بعد وفاته فإنه إذا حال الحول بعده هو غير مطالب بالزكاة. طيب إذا هو كان تارك الزكاة ما لم يخرجها، ما أتى السائل يأخذ منها وحال الحول، والأصل أنه يخرج زكاة ماله ولكنه قصر ولم يخرج، قصر ولم يخرج فتوفته المني مات، ماذا يفعل هذا؟ هو أوصى قبل وفاته، أوصى قال خرجوا زكاة مالي، ولكن من ضمن الوصية لو أوصى قال خرجوا زكاة مالي فقط يجب على الورثة أنهم يخرجوا زكاة المال، لكن هنا لما قال الشيخ ولا تبدأ إن أوصى بها حب يأكد على أن الوصايا الأخرى أهم، بمعنى إذا هو أوصى أنه قال أخرجوا زكاة المال، طبعا هذا لمن قصر ولم يخرجها، قال أخرجوا زكاة المال، ولكن قال أخرجوا زكاة مالي وأعطوا المسكينة الفلانية بيت وابنه مثلا مش عارف شنو، وأوصى عدة وصايا، أوصى عدة وصايا بمعنى وصايا خير، يعني وصايا صدقات جارية تبقى له، هذا المقصود مش وصى تقولوا بمعنى الوصى بتقسيم ميراث ولا مش عارف شنو، لا لا هو وصى يعني دائما لما اذا ادخلت الوصيه بمعنى انه هي فعل خير، ما قدر هو على فعله اثناء حياته اوصى بان يفعل بعد مماته. الوصيه هنا واجبه، وصيه يجب على الورثه ان ينفذوا، ولكن فيما ينفذ الورثه الوصيه ينفذها في الثلث، يشوفوا التركه قديش وهالوصايا هذه كم نسبتها من مجموع الميراث الكل، اذا كانت ثلث فماتوا ثلث او اقل ينفذوا الوصيه هذه. وهنا الشيخ رحمه الله لما قال ولا تبلغ ان اوصى بها، بمعنى انه ما تبداش بالزكاه، الوصايا الاخرى اهم، واضح؟ لانه هو الاصل انه يخرج زكاه ماله وحده، هو قصد هذه العباده تعينت عليه وجب القيام بها بنفسه، لذلك نبدا نعطيه الدار للمراه الفقير ونعطيه مش عارف شنو هذاك ونبنيه بالحاجه ذيك ونعمله بالحاجه ذيك الى مازالت شي حاجه مثله. إذا مزلت دور خارج زكاة المال، إذا لم يبقى شيء من الثلث لهنا يشوف الورث إذا هم حقوا تطوعا منهم ينفذوا الوصية هذه جزاهم الله خير، لم يريدوا أن ينفذوها هم أحرار. وهنا هنا أراد أن يبين الشيخ ولا تبدأ إن أوصى بها، يعني إن أوصى بها وبغيرها فتبدأ بما أوصى به قبل الزكاة، واضح؟ لأنه هو قصر الأصل ويخرجها بنفسه. طيب، قال انتقل الآن إلى زكاة الحرث. طيب، حتى نفهم زكاة الحرث، قلنا زكاة الحرث بالنسبة للمالكية هو في عدة أصناف، عندنا الثمر وعندنا حق وعندنا ذوات زيوت، واضح؟ تحب تضيف للحق او لذوات الزيوت القطاري تحب تصنفها صنف رابع، مثال خلينا نجعلها اربع اصناف باش يعني هكا ربما تكون افضل. اذا عندنا ثمر وعندنا حق وعندنا ذوات زيوت وعندنا قطاري، باهي؟ كل صنف من الأصناف الأربعة هذيا ينقسم إلى تفريعات تفصيلات، واضح؟ الثمر مثلا تمر وزبيب، ذوات الزيوت زيتون وحب السمسم وحب الفجر إلى آخره، أربع أصناف. القطاني الحمص والفول والعدس إلى آخره واللوبيا. طيب هذه الأشياء التي تمر. طيب شنو قلنا آخر؟ الحبوب. الحبوب هي ما يقتات به، كل ما يسمى قوتا، كل أهل البلد عندهم القوت الخاص به، القوت هو الغذاء الذي لا يستغنى عنه، الغذاء الرئيسي اللي نقوله نحن، الغذاء الرئيسي نحن في بلادنا شنو؟ القمح، مكابسة ثانية الشعير، بمعنى هل يمكن لأهل هذا البلد أنهم يستغنوا على القمح؟ طبعا يمكن انه يعيش الانسان من غير قمح، اما هو قوت باش يتسمى فهو مشقه كبيره، الناس باش تعاني في مشقه كبيره. القمح ما دام متوفر، اذا متوفر الخبز متوفر المعجنات الى اخره، اذا غاب القمح شنو يتكلفوا فهو مشقه كبيره. اهل اسيا لازم يستغنوا على الرز، لازم يستغنوا على الرز، ولكن سيصابون الفقراء يمكن مش عارف شنو باش يصير فيهم، لانه في بعض البلدان مثل فيتنام وغيرها الى اخره الصباح ونص نهار واللي الروز، فعمرنا مش كنا على وجبتين فقط روز. الهند من 50 سنه بعد 60 سنه احتفلوا بالوجبه الثالثه، كانوا ياكلوا في وجبتين فقط. اذا فيمكن للانسان انه يستغنى على القوت هذا، ولكنه سيصاب بمشقه بالغه، يعني يستغنى عليه نهار نهارين اسبوع شهر بعدين تتولي يعني مشاكل، لذلك سمي قوتا اي ما يقتات به، هو الذي يقتات به فيقوي. المهم انا ما حبيتش نحصر هذه لانه انتم تشوفوا الان في بلادكم انه قمح شيء، لا هو الفقه هو للناس الكل للعالم الكل واضح؟ إذا ما يسمى قوتا ما يستعمل قوتا الأحكام الشرعية سنة روبرز إلى آخره نعم هذوما أربع أصناف هذوما الرئيسية كما قلنا تتفرع إذا عرفنا الآن الحاجة إنه في ماذا تكون زكاة الحرف المسألة الثانية المهمة أن نعلم أن زكاة الحرف لا تحتاج للحول زكاة الحرف لا تقف لا يقف وجوبها على الحول بل عند الجني أو الحصاد عند الجني أو الحصاد في قول القوي عندنا عند العصب بالنسبة لذوات الزيوت ولكن القول الأصح هو عند الجني تقوم طيب طب هذه في الأقوال الراجعة في هنا بالنسبة للحرف في هنا ثلاث أقوال في مسألة الخاص ومسألة الجذاب ومسألة بدو الصلاح بالنسبة لهذه شنو هو؟ للثمرة لا تكلم على صنف واحد من أنواع الثمرة هل تجب الزكاة عند بدو الصلاح يعني وقت اللي الثمرة تغطي هذا يسمى بدو الصلاة ويسمر معنى في البيع أنه لا يجوز بيع الثمر قبل بدو صلاحه عند بدو الصلاة هل يجب الزكاة عند بدو الصلاة أو عند الخرص الخرص هو الخراص يأتي اللي هو في مقام الساعي الخراص اللي هو في مقام الساعي في الماشي يجي هو الخراص طبعا صاحب خبرة إلى آخره مثل الساعي يكون عنده خبرة زاد في الغنم الساعي يكون عنده صاحب خبرة في الغنم كذلك الخراص يكون صاحب خبرة بمجرد أن ينظر للبستان هكذا يطوف بالشجر النخلة يطوف بالنخلة هكذا ينظر يعرف أنه تقريبا هذا البستان أو هذه الواحة كم ستنتج يعني بخبرته يعرف إذا القول الثاني أن الزكاة تجب بالخاص القول الثالث هو الأشهر في مذهبنا أن الزكاة لا تجب إلا بالجذاب بالجذاب لما نقولش الحصاد في الثمر نقول الجذاب أو القطف إلى آخره نعم الجذاب سميه الجذاب نعم طيب هذه المسألة الثانية اللي لابد أن تعلم في زكاة الحرف طبعا في تفصيلات أخرى تمر معنا إذا مات إذا باع إذا أعطى إذا أهدى إذا أكل هو إذا أخذ تمول قبل أن يأتي الخرط هذه كلها ستمر معنا طيب التفصيلات هذه كلها أنتم تراجعوها المسألة الثالثة المهمة في مسألة زكاة الحرف هي نصاب والمقدار المجزئ النصاب والمقدار المجزئ النصاب سواء كان في الثمر أو في الحب أو في ذوات الزيوت أو في القطار هي نفسها في الأربع أصناف هي نفسها خمسة أوسق خمسة أوسق كل وسق 60 صاع كل صاع 4 أمداد كل مد كل مد 540 جرام 3000 حبة شعير كما قال بعض الشراح حسبوها بالشعير وبالقمح وبحب الأرز كم الشعير تكون ديما الوسط اي نعم حتى وحفظوا هالامور الكل وحفظوا قداش من كعب شعير ونحن مازلنا نتكلم في الامور هذا وما تحفظت وما حفظوا قداش من كعب شعير انا ما ذكرت هذا من باب يعني انه مش ناكد نركزوا عليه قداش من كعب شعير ولكن حتى نعلم اهل العلم شنو عملوا يعني ماذا تركوا لنا وكم حفظوا ونحن مازلنا طيب إذا في المحصلة تقريبا تقريبا نجد انه الخمسة اوسط حوالي 635 كيلو تقريبا 635 كيلو. هذا هو النصاب في كل شيء. ننظر بعدين انه مقدار الذي نخرجه اما العشر واما نصف العشر اما العشر والا نصف العشر بحسب يعني تكلف الانسان على السقي وغيره ولا ما تكلف اذا كان بعلي العشر اذا كان هو تكلف بجاب الماء ولا شراء ولا عنده موتور يعمل محرك يعني على بئر ولا غير ذلك يتكلف مازوت وهالكلام هذا كله فنصف العشر. طيب هذه تقريبا يرحمكم المسائل المهمه على في زكاة الحرث. في تفصيلات اخرى هيشتمر معنا الان وهالمعلومات هذه ومش عاوده شيء فقط حبيت نلخص الدرس باش يكون مفهوم يعني وبعدين ان شاء الله تعالى يسهل يعني حفظه يرحمك الله. قال اذا بدا الشيخ بالنصاب قال في خمسه اوسق فاكثر. كلمة فأكثر هذه يجب أن نقف معها جيدا. في الغرب لما مر معنا مش في الغرب معرفه في الماشية مر معنا ما يسمى بإيش الوقص وصل مش عارف شنو هو الوقص باه يوم الامتحان يا عمر ربي كل يوصل ملك أول وقص باه في الماشية ما يسمى بالوقص. الوقص ما فيهوش زكاة. طبعا هذا لا قول الجمهور في عندنا قول في قول عند أهل العلم مش في مذهبنا إنه الوقص فيه زكاة إذا الوقص ما فيهوش زكاة. يعني أنت السلام خلينا نقول عندك 36 رأس إبل. شنو تخرج عليه؟ بنت لابو أحسن بنت لابو 36 بنت لابو في نعم كم تحب بنت لابو. طيب 36 خرجت بنت لابو 38 عندك العام اللي بعده عندك 39 العام اللي بعده عندك 40 هكا حتى اللي يوصلوا 46 إذا أنت تقول في 36 خرج بنت لابو وفي 45 تخرج بنت لابو ما زال ديما تخرج بنت لابو ما زال شهرين قطيع بتاعك لا قاعد يزيد قاعد يزيد بشوية أي أنت ما تزيدش الزكاة لا ما تزيدش الزكاة واضح تبقى ديما كل عام تخرج بنت لابو حتى اللي يوصل لعدد 46 وقت تبدل باهي. في الحرف عندنا الحرف والمال العين متشابهين فمش وقص. يعني نحن خلينا نقول مثال يعني انه قلنا انه النصاب بتاع الحرف 635 كيلو تقريبا. طيب انت حسبتهم وزدتهم لقيتهم 636 كيلو و 755 جرام تخرج على الشرب نتاعهم حتى بال 55 جرام هذوك تخرج عليهم 5 جرامات ونص واضح؟ فهمت؟ معناها تقول لي 5 جرامات ونص في 50 جرام زيتونه ساعات تعطي 50 جرام اي توزن وتخرج واضح؟ ما فماش وقص ولو في ذره اتفقنا؟ لذلك هنا لما قال في خمسه اوسق فأكثر ما فماش نصاب متدرج أو خمسة أوسق وبعدين ما عادش تخرج إلا ما يوصل خمسة أوسق ونص ولا ستة لا لا لا خمسة أوسق هو النصاب وأنت ديما توزن تخرج العشرة ولا نصف العشرة اتفقنا؟ نعم قال إذا في خمسة أوسق فأكثر من حب وذوات الزيوت الأربع والتمر فقط والزبيب والتمر والزبيب فقط يعني للرمان والتفاح ولا غيره. نعم قال يصالح طبعا المسلمين اللي خرجوا لفتح تلك البلدان أمامهم يعني مقاتلين جيش كذا إلى آخره. طيب وهذه أراضي شاسعة فتحت أمامهم، شكون باش يخدمها الأراضي هذه؟ يتركوا فيها أهلها على أنهم يعطيهم دولة، الدولة الإسلامية يعني الخلافة تصبح شريكة لأصحاب الأرض في أرضهم، ما تنجمش تحط فيها خدامها. وهذا ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع خيبر. بعدين جاء سيدنا عمر وخرج له من خيبر. النبي صلى الله عليه وسلم صالحهم على أنهم يعطون جزء من الأرض من منتوج الأرض ويأخذوا هم الجزء، إلى حتى النبي صلى الله عليه وسلم اشترط عليهم إلى أن نرى ذلك، يعني على كيفنا. يعني بعضهم يعني ينتقد سيدنا عمر لما أخرج اليهود من خيبر ما رجعوش لاتفاقية عملها النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم أقر اليهود على من في أيديهم في خيبر، نص صلى الله عليه وسلم إلى أن ذلك الميثاق باق بينه وبين اليهود حتى نرى ذلك. يعني الأمر في إيه؟ كما نخليكم 5 سنين 10 سنين 100 سنة باش يجيبها، أنا مثلا باش نقول لكم يا رئيس اخرج. وهذا ما صار فعلا، جاء سيدنا عمر وخرجهم. يعني الأعراب دخلوا في الإسلام زايد والمسلمين إلى آخره، يلا خليهم يخدموا الأرض علاش ننفعوا فيهم؟ ما علينش. هذه الأراضي الواسعة الشاسعة طبعا هي التي فتحت عنوها، أراضي فتحت عنوة مش أراضي فتحت ما فيش بينات وبينهم معاهدة ولا يدفعونا في الجزية، لا، الأراضي الخارجية هي اللي فتحت عنوة وأقرت أهلها فيها لخدمتها، هي اللي معناتها شنو فتحت عنوة؟ معناتها أنت وصلت ملك المسلمين، معناتها المسلمين عملوا مزية على أصحابها الأصليين وخلاهم فيها، واضح؟ فهمنا؟ الأصل في المسلمين لما كانوا يفتحوا أرض ماذا كانوا يفعلون؟ يقتلون الرجال إن شاء أو يأسرونهم ويسبون النساء والأطفال، وهكذا لأنهم هذول ما صالحوش، ما عندوش معاهدة، إنما أرادوا الحرب بعد ما عرض عليهم وراء إلى آخره، فلما أرادوا الحرب تحملوا مسؤولية. طيب مع ذلك الآن لما فتح المسلمون هذه الأراضي ما لهم يسبوا لا نساء وما قتلوا رجالا إلى آخره، وتركوا فما قتلوا إلا المقاتلة، أما بقية الرجال تركوهم إلى آخره، فلاحين هذوما لا دخل لهم في الحرب، فتركوهم حتى يخدموا الأرض. هذه تسمى أراضي خارجية، فهمنا؟ معناته هذه مع أنه تقول لي ليش هو هنا نص عليها الشيخ وإن بأرض خارجية؟ الأرض الخارجية من ترجع إلى بيت مال المسلمين الأصل. كما نقول نحن تو بين قوسين، وإن كانت كلمة لا تستساغ هي ملك تو، ونحن تكلمنا على مسألة الزكاة وقلنا إنه لابد من شروط وجوب الزكاة شنو؟ الملكية. قال مع إنه هالأرض هذه هي المالك بتاعها ما هوش ذات مادية وإنما ذات معنوية. الألفاظ هذه ديما تحرصوا عليها وتحفظوها، فرق بين الذات المادية اللي هي شخص والذات المعنوية كما الشركة كما البنك كما هذه تسمى ذوات معنوية، هي مالة. تقول أنت لها مالك شكون؟ قول ملك البنك الفلاني، أخي البنك يملك هو؟ لا، البنك صار ذات معنوية، مجموعة شركاء إلى آخره اتحدوا في مثلها، واضح؟ الأوراق الآن لما تمضيها الشركة مع الدولة مع الوزارة مع من خارجي مع مش عارف شنو إلى آخره، من الذي أمضى؟ ممثل للذات المعنوية التي هي الشركة، واضح؟ أما هي ملك شكون السرقة هي؟ ملك الشركة الفلانية، واضح؟ إذا هنا الأرض الخارجية ملك من؟ ملك ذات معنوية اللي هي بيت مال المسلمين، فهمنا؟ نعم، لذلك تجب فيها الزكاة، واضح؟ لا مع كلمة بسيطة وقفنا وقفة طويلة. طيب نصف عشر الحب، قال زيد؟ قال وجاز من حب غير الزيتون. وكان هنا الشيخ يعني رجح أو شهر يعني قولا الأولى أن الآخر أشهر، مسألة أنه في الزيتون هنا. المهم هنا قال نصف العشر من حب، يقصد يعني الحب هنا كل شيء، يعني سواء كان الثمر ولا ذهبت الزيوت إلى آخره، نفس القصة مثل ما هو نفس النصاب هم خمسة أوسط، كذلك في الإخراج قلنا كله سواء، إما العشر ولا نصف العشر بشروطها. طيب قال ولكن هنا لما قلت انه هو كان شهر قول الاخر اشهر منه، وهو لما قال من حب غير الزيتون، القول الاخر القوي وما هناك من شهره انه كذلك تجوز من الزيتون، هو قال ذوات الزيوت الاربعه، هو حب السمسم وحب الفجل وحب القرطم والزيتون، لان القرطم هذا لا اعرفه جيدا صراحه، كأنه الله أعلم ربما يتكلمون عن ما يسمى اليوم بفول الصويا اللي خرجوا منه زيت الصويا. حب فول الصويا عرفتوا هو يحمص ويؤكل مثل الحمص لذيذ يعني، أنا أكلته. إذا كان هو هذا هو نفس حب القرطب اللي هو فول الصويا، وهو غني بالبروتين جدا، يصنعون منه كذلك علف الدجاج وغير ذلك، هو غني بالبروتين وهو يوصل ويخرج زيت فول الصويا، زيت غالي له يعني أغلى من زيت الذرة وغيره. طيب إذا كان هذا هو حب الفرطم فهو فول الصويا، رأيتم هو يسمى فول الصويا لكنه أشبه به، تعرفوا حبة اللوبيا، هو شبيه تماما بحبة اللوبيا ولكن أصغر، يمكن ربع حبة اللوبيا تكون، ولونها يميل إلى السواد، بنية غامقة إلى السواد، يعني أنا رأيتها كما بعد ما تحمص، أنا قبل أن تحمص ما رأيت، هي بعد التحميص تميل إلى السواد، بنية غامقة، وهي صغيرة يعني تقريبا كما قلنا يعني نصف أو ثلث أو ربع حبة اللوبيا يعني كان، وفي شكلها تقريبا شكل حبة اللوبيا. المهم ماذا يسمى فول الصويا؟ هو موجود في أفريقيا وغيره إلى آخره. المهم طيب إن كان هذا هو حب القرطم يعني فهو يعتبر يعني فول الصويا. طيب ما ليش؟ أما الزيتون هنا قلنا أنه في قول مشهور أيضا آخر شهره يعني غيره، كمثل ما ابن عاشر وغيره إلى آخره بعض المتأخرين، أنه تجوز كذلك من حب الزيتون. قال وثمن ما لا زيت له، وثمن ما لا زيت له، على ماذا يتكلم هنا؟ على الزيتون. قال من حب غير الزيتون وثمن ما لا زيت له، يعني قال انه يجاز من حب غير الزيتون، يعني يجوز ان تخرج من حب السمسم ولا القرطم ولا حب الفجل، أما الزيتون لا يجزئك أن تخرج من حبه. طيب فما اعترضوا عليهم قالوا فما الزيتون لا ينتج زيتا هو للأكل، قالوا هذا تخرج من ثمنه، صار عرض تجارة لم يعد حرفا، صار عرض تجارة. طيب نفهموا النقطة هذه معلش، ولو كان المالكية ذكرتكم بالأصل، تكلمنا في الدرس الماضي قلنا أن المالكية لما نظروا إلى الأصناف الستة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ماذا رأوا ما أو ماذا قالوا، ما العلة من ذكر هذه الأصناف الستة فقط؟ أنها تمون، أنها تمون، يعني هذه الصفة هذه الستة اللي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم تمون، معناته تصبر سنة كاملة. هي قوت يقتات به الناس ويدخرون به عند غيرها كالأحناف. قال لا، هذه الملكة اللي كانت موجودة في الجزيرة في الوقت، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكرها. على إذا كل ملكة يأكلها الناس فيها زكاة، حتى الكلافس المعنوس عند غيرنا. قالوا لا، هو قال النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الأصناف الستة دي كمان تجاوزوش، هي توقيفية. قال الأصناف الستة دي مثل الحلام لو غير. طيب ما ليش؟ علاش رجعت بكم على الكلام هذاك؟ وعلاش رجعت بكم الأصل؟ لما قال المالكية إنه هي تمرور، شو معناته؟ معناته تجفف أو تعصر، والزيت هو اللي يبقى. أيوة، هذا اللي خلى الشيخ الدردير وبعض المشايخ يأكدوا على أن الزيتون لا يخرج حب، دخلين يخرج حب. علاش دخلين يخرج حب؟ لأن دخلين يصبروا يقعدوا سنة كاملة حب السمسم الجلجلان، يعني السمسم اللي سميوه من الجلجلان، يلزم يقعد سنة كاملة حب الفجر كيف القرطن اللي يخرج الصورة كما قلنا، يلزم يقعد عام كامل ما يقلقش، الزيتون ما يخرجش عام كامل. واضح؟ إن لا يتمون معايا؟ ها؟ ما يدوم؟ الزيتون لا يتمون. طيب الآن صار يمونون خاطر طرق جديدة وتصبير وكذا، ما كانت معلومة عندنا. وهذا النقطة هذه إنه الناس اكتشفت اليوم كيف تجعل أشياء تتمون. لابد إنه ننظر المالكي خاصة المعاصرين، الشيخ الغرياني وغيره تكلم في مثل هذه المسألة، إنه هل تضم هذه الأشياء؟ قالوا لا، لا تضم إلا أن تصبر بذاتها. إلا أن تصبر بذاتها بدون تدخل منك. وإلا فإنه لا يجب حتى نقول إنه اللوز والتفاح والأشجار صار يتمول، لأنه صنعوه في البرادات تخليه كامل وقعت في البراد وما يمسك شيء. لذلك الأشهر عندنا في المغرب أنه لابد أن تصبر بذاتها. واضح؟ طيب الزيتون لا يصبر بذاته، ما قال إذا لم تموش، إذا هل صار ماء الزكاة خرج أصلا من ماء الزكاة؟ واضح؟ خرج الزيتون من ماء إيش؟ الزكاة. لذلك دخل في مال ايش؟ التجارة، عروض التجارة. قالوا لما تبيع تخرج من الثمن نتاعو. واضح؟ فهمنا؟ طيب لذلك الآن أخذت بكم المسألة وأنه هي الأصل في أموال الزكاة، أنه هي التمول، حتى نفهم لماذا المالكية من ذوات الزيوت الأربعة ما أخرجوا كان الزيتون. فهمنا؟ وضحت؟ طيب قال وثمن ما لا زيت له. طيب مثل الزيتون مثل العنب، هل يجوز انك تخرج من العنب بزكاة؟ لا، الا ما تجف ويصير زبيب. طيب اذا كان عندك عنب ماكش تخليه زبيب، تبيعه تخرج ثمن نتاعو من ثمنه. قال وما لا يجف، وما لا يجف من عنب ورطب ورطب، عفوا الرطب عرفتوها؟ نوع من التمر، نوع من التمر واسمه رطب، يعني أول ما يحصدوه هو طبعا هذا الرطب الآن صاروا الأصل ما تقعدش الرطب، رطب لأنه بسرعة جف في أيام معدودة، وإن جفت فتبقى هي طرية. ولكن إحنا يوصل الناس تو تسأل على الرطب يقول لك إيه نعرفها، إنه يشوف التمر الطري صحيح إنه هذاك الرطب، ولكن هو ما كلهاش وقت اللي كانت في أولها. الآن صاروا يضعون في البرنامج تبقى مثل ما هي كأنك حصدتها الآن، لأنه حبة الرطب وهي أول من هي عبارة عن كيس بداخله عصير حقيقة. يعني أنا شفت الرطب أول ما أنجوها أول ما يعني تم حصادها سبحان الخالق، يعني هي عبارة عن كيس القشرة بتاع التمرة هذيك مليئة بعصير تمر أصلا مش تمر، لأنه هي ذوب الفم. يعني النواة تظهر، النواة تظهر يعني مش تحتاج تحطها في الشمس، لا لا النواة تظهر من الخارج، فهي يعني حاجة سبحان الله. فهذه الرطب تجف بعد فترة، مش ما تجف لك العصير هذاك اللي هو أنا قلت عصير يعني اللي هو تمر ولكنه يعني في حالة يعني طري جدا. يجف تبقى هي طريه شويه، معروف عند الناس انه هي رطب وهي ما تكونش طويله تمرها تكون مدوره، يعني هي تميل الى الدائره مثل المشمش او انحف شويه ولكنها ليست طويله مثل التمر العادي. طيب قال هنا اذا الرطب هذا بما انه لا يتمرن لا يتمرن لا تخرج منه الزكاه. قال اما بقيه انواع التمور الاخرى العراقي والعجمر والتمر مع كل ذلك فيه الزكاة. نعم. قال ولا يجزم من حبه إلا أن يكون طبعا يجف إلا إن جف. أما هو لما يجف ما عادش يسمى رطبا يعني، لذلك يدخل في انواع التمور الاخرى. نعم. قال ومرادهم بالحب كفول اخضر الى اخره، يعني الاقطاني بصفه عامه ما يجف يخرج من حبه، ما لا يجف يخرج من ثمنه. معي توما؟ كالفول الأخضر يعني إن باعه أخضر أخرج من ثمنه، إن جف أخرج من حبه. الحمص كله، الحمص هناك من يبيعه أخضر، هناك من ينتظر عليه حتى يجف. معي؟ البازاليا الآن، البازاليا يعني الجلبان بازلاء تباع خضراء من مالها، تباع جافة إذا جففت من حبها. طيب نبقى بعدين إن شاء الله بإذن الله تعالى الدرس القادم في مسألة يعني تكلف السقي وغيره إلى آخره إن شاء الله في الدرس القادم نتركه. جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. يعني أحاول الشباب أن تراجعوا، ويعني أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم.